الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. قال: حدثنا موسى بن هارون أبو عمران قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى: ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم أو قتلوه. هذه الترجمة صح فيها غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم شيء منها. وأفرد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان عظيم الثواب والكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يتصدى لهذه الفئة الضالة والفرقة المنحرفة التي هي شر على أمة الإسلام وخطر عظيم على المسلمين. فذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في قتالهم ثوابا عظيما وأجرا جزيلا، حتى إن عليا رضي الله عنه كما سبق أن تقدم معنا لم يذكر تفاصيل ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قتال هؤلاء، خشية أن يقع من يسمع ذلك في البطر وترك العمل والاتكال على ذلك. قال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أعده الله من الكرامة لمن قتلهم. فالسنة جاء فيها ثواب عظيم، وجاء أنهم شر قتلى على وجه الأرض، وأن من قتلوه فهو من خير القتلى على وجه الأرض. جاءت في ذلك عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في ذم هؤلاء الخوارج والتحذير منهم وفضل وعظيم ثواب قتالهم وفضل من قتلهم أو قتلوه. وساق رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. أحداث الأسنان أي أعمارهم صغيرة، وسفهاء الأحلام أي عقولهم قاصرة، فعندهم نوعان من الصغر، صغر السن وصغر العقل، فأعمارهم صغيرة وعقولهم صغيرة. ثم مع هذا الصغر في العمر وفي العقل يتصدرون لكبرى الأمور في مصالح الأمة من الأمن والخوف ومصالح الأمة الكبار، يتصدون لها تصديا قويا بلا عقل ولا أيضا روية، لأن كبر السن يثمر الأنات والروية في الغالب، واكتمال العقل يثمر بإذن الله سبحانه وتعالى رجاحة الرأي وحسن التدبير وحسن القرار المتخذ. فهؤلاء يتصدون لأمور الأمة الكبار المتعلقة بالأمن والخوف، أمن الأمة وخوفها ومصالح الأمة الكبيرة، بأسنان صغيرة وعقول صغيرة. فماذا ينتظر من أشخاص يتصدون هذا التصدي وهم بهذا المستوى وهذا القدر؟ ولهذا يحصل على أيديهم من الشر والضرر على الأمة الشيء العظيم. قال: سفهاء أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقولون من خير قول الناس، أي في ظاهر الأمر كما تقدم معنا من قولهم لا حكم إلا لله. علي رضي الله عنه وصف هذه الكلمة بأنها كلمة حق. يقولون من خير قول الناس، يعني لهم عبارات يرفعونها، شعارات يبرزونها، في ظاهرها حسنة وطيبة، مثل هذا الشعار لا حكم إلا لله، هذه كلمة حق، لكن ماذا يريدون بمثل هذه الكلمات؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: يقولون من خير الناس، أي يقولون في ظاهر قولهم من خير قول الناس، كقولهم لا حكم لله، وكدعوتهم مثلا إلى التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، يقولون من خير قول الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أي أن هذا الفكر القاصر والتهور الشنيع والاندفاع الفظيع الذي هم عليه يصل بهم إلى المروق من الدين، يمرقون من الإسلام، في بعض الروايات يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مروق السهم من الرمية هو عندما يرمى صيد بسهم ثم يخترق السهم الرمية فيخرج من الجهة الأخرى، ولقوة رميها بالسهم يخرج من الجهة الأخرى ولم يعلق شيء به من فرث أو دم، مثل ما قال في الحديث: سبق الفرث والدم، سبق الفرث والدم، يخرج من الجهة الأخرى ولا يعلق به شيء من فرث هذه الرمية أو دمها. فهم يمرقون من الدين بهذا المثال كما يمرق السهم من الرمية. فمن لقيهم، وهذا موضع الشاهد، فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله، فإن قتلهم أجر عند الله. ونكر الأجر تفخيما لأمره وتعلية لشأنه، وأضاف الأجر بأنه عند الله أيضا بيانا لعظيم هذا الأجر وعظيم هذا الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لقتلهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فمن لقيهم فليقتلهم، ليس هذا إذنا للأفراد بأن يفعل ذلك في من لقيه وهو يظن أنه على هذا الفكر أو يحمل هذا الفكر، ليس هذا إذن للأفراد، لأن مثل ذلك تكون به أمور الناس فوضى، وإنما مثل هذه الأمور لولاة الأمر، لولاة أمر المسلمين، ولا يقاتل إلا من وراء السلطان، ليس هذا مما يتولاه أفراد الناس. ولو تولى مثل هذه الأمور أفراد الناس صارت أمور الناس فوضى، وكثر فيهم التعدي والقتل وإراقة الدماء، وإنما القتال يكون من وراء السلطان، القتال يكون من وراء السلطان وبإذنه. قال فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله. وقول فليقتلهم هذا فيه بيان وجوب قتل هؤلاء وتخليص الأمة من شرهم، وأن تخليص الأمة من شرهم خير عظيم للأمة. ولهذا مر معنا أن علي رضي الله عنه عندما أكرمه الله سبحانه وتعالى بتلك الكرامة العظيمة وهي قتل هؤلاء الخوارج، وكانوا عددا كبيرا فلم يبق منهم إلا قلة فروا والبقية قتلوا عن آخرهم في ساعة من نهار يوم النهروان، فحمد الله على ذلك وفرح بذلك رضي الله عنه وسجد لله شكرا كما جاء في بعض الروايات، وأشار رضي الله عنه إلى عظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قتل هؤلاء أو قتلوه، كما مر معنا الحديث عنه رضي الله عنه بذلك. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي بالمسجد الحرام قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال سمعت الأزهر بن صالح يقول حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخرجت خارجة بالشام فقتلوا فألقوا في جب أو بئر، قال فأقبل أبو أمامة وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى ثم قال سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الأمة، كلاب النار كلاب النار ثلاثة، شر قتلى تحت ظل السماء شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. قال قلت يا أبا أمامة أشيء تقوله برأيك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء ثلاثة، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث حتى عد عشرا،

كلاما جديرا بأن يتأمل. يقول: فوالله ما كانت الخوارج جماعة إلا فرقها الله في شر حالاتها، والله ما كانت الخوارج جماعة إلا فرقها الله في شر أو على شر حالاتها، وما أظهر منهم وما أظهر أحد منهم راية قط إلا ضرب الله عنقه، وما أظهر أحد منهم راية قط إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج. ولو أمكن الله، تأمل كلامه، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم فسدت الأرض، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم فسدت الأرض وقطع الحج إلى بيت الله وعاد أمر الإنسان جاهلية. وهذا كلام عظيم ودقيق في بيان حال هؤلاء، وأن هؤلاء المنعوتين بهذا الوصف، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، أهل التهور والطيش والعجلة وعدم المبالاة، لو أمكنهم الله سبحانه وتعالى لا ترتب على ذلك شر، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنهم كلما ظهر منهم قرن قطع، ولا يكون لهم إلا ظهور مؤقت في زمن محدد، ثم تخلص الأمة من شرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما خرجت الخوارج بالشام فقتلوا، عندما خرجت الخوارج في الشام فقتلوا. سبحان الله، هذه نهاياتهم في كل خروج، يعني يصلون إلى هذه النتيجة، شعارات وتظاهرات ورايات وأشياء من هذا القبيل، ثم تجني على الأمة بالتكفير وإراقة الدماء والعدوان، ثم تكون مثل هذه نهاياتهم. ولهذا لما جاء نفر من هؤلاء إلى الإمام أحمد رحمه الله يستأذنونه في نزع اليد من الطاعة والخروج على الإمام، قالوا الإمام فعل وفعل وفعل، يعددون، فنظرهم رحمه الله ساعة وقال لهم: اتقوا الله وانظروا في عاقبة أمركم، لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين، لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين. ونظرهم ساعة وذكر لهم أحاديث عديدة في السمع والطاعة والصبر على جور الأئمة، ثم خرجوا من بيته، وعند باب البيت وقد ناصحهم للتو رحمه الله ورضي عنه، عند باب البيت أخذوا يكلمون ابن أخيه، يستحثونه على الخروج معهم، يستحثونه على الخروج معهم، فعلم بذلك والده وقال: إياك أن تذهب معهم، فإن أحمد إنما نهاهم عن شر. في تمام القصة قال: فخرجوا فقتل من قتل وحبس من حبس وفر من فر. وهذه الثلاث هي دائما النتائج، هذه الأمور الثلاث هي دائما نتائج هذا التهور وهذا الاندفاع، إما القتل تراق دماؤهم، وإما الحبس أو الفرار والتخفي، فهو فكر لا يأتي لا على أصحابي ولا على المسلمين بخير، غاية في الخطورة. يقول: خرجت خارجة بالشام فقتلوا فألقوا في جب أو بئر، قال: فأقبل أبو أمامة وأنا معه، أي أبو غالب صاحب أبي أمامة، حتى وقف عليهم ثم بكى، ثم قال: سبحان الله. بكاؤه رحمه الله ورضي عنه جاء تفسيره في الرواية الأخرى الآتي عند المصنف عندما سأله قال له: أرى عينك تغرغرت، قال: رحمة لهم. وهذا عندما ينظر إلى هؤلاء بعين القدر، أما إذا نظر الإنسان لهم بعين الشر فإنه يحمد الله على خلاص الأمة من شر هؤلاء، مثل ما حمد الله علي، مثل ما حمد الله علي رضي الله عنه، ولا تنافي بين الأمرين، لأن هذا باعتبار وهذا باعتبار. إذا نظر إليهم بعين القدر رحمهم، وإذا نظر لهم بعين الشرع حمد الله على خلاص الأمة من شرها وفكاكها من بلاء هؤلاء. ثم قال: سبحان الله، ما فعل الشيطان بهذه الأمة؟ ما فعل الشيطان بهذه الأمة؟ يتأسف ويتحسر على مثل هذه الحال التي يصل إليها أفراد من الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ما فعل الشيطان بهذه الأمة؟ وفيه أن أعمال الخوارج من ورائها أز الشيطان لهم ودفعه لهم، لأنهم تخلوا عن العلم والرجوع إلى العلماء، وفي الوقت نفسه افتاتوا على ولاة الأمور فاستلمهم الشيطان وتولاهم بإضلاله. وتأمل هذا المعنى في الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر. الخوارج لا يردون إلى أولي الأمر وهم العلماء الأكابر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلما افتاتوا على الولاة، ولاة الأمور، ولم يعولوا على كلام أهل العلم الأكابر، استلمهم الشيطان وأزهم إلى مثل هذه الشرور أزا، ودفعهم إليها دفعا. ولهذا قال هذا الصحابي الجليل: سبحان الله، ما فعل الشيطان بهذه الأمة. وتقدم معنا في ذكر رأس هؤلاء الأول وما ورد في الحديث، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن به أكملوا، إن به لسفعة من الشيطان، إن به لسفعة من الشيطان. فهؤلاء بهم سفعة من الشيطان، والسفعة من الشيطان كلا لنسفعا بالناصية. السفعة هي الأخذ بالناصية، يعني أخذ بنواصيهم الشيطان، يذهب بهم هنا وهناك ويوجههم إلى حيث يريد من إراقة دماء للأمة وتعد على الحرمات والمحترمات، تعد وجور وظلم وبغي وغير ذلك من الأعمال التي هي مراد للشيطان. قال: ما فعل الشيطان بهذه الأمة؟ كلاب النار ثلاثا. يقول رضي الله عنه: كلاب النار ثلاثا، يكررها ثلاث مرات. وذكر كما يأتي معنا أن هذا لم يقله من نفسه، وإنما سمعه من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وسيأتي في تمام الترجمة من حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. وعندما تتأمل في هذا الوصف للخوارج كلاب النار، وهذه عقوبتهم يوم القيامة، هذه العقوبة التي هي بهذا الوصف كلاب النار ويرددها ثلاثا، لها ارتباط بالعمل الذي صنعوه في الدنيا، وذلك أن المؤمن من شأنه أنه يرحم ويستر ويدعو وينصح ويحب الخير، يتعامل بمثل هذه القواعد الشرعية العظيمة: الرحمة والنصح ومحبة الخير والدعوة إلى الخير وغير ذلك من المعاني. بينما الخوارج يتعاملون مع الناس معاملة أخرى، يتعاملون مع الناس معاملة قائمة على القنوط والتقنيط، قائمة على القسوة والشدة، قائمة على البطش وإراقة الدماء، قائمة على الهجوم والشراسة، قائمة على مثل هذه الأعمال، وهي من أفعال الكلاب ومن أخلاق الكلاب: شراسة وعدوان وتربص ومكر وكيد وإراقة للدماء. فلما كلبوا على عباد الله وكانوا بهذا العدوان على عباد الله، عاقبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من جنس عملهم بأن جعلهم كلاب النار. قال: شر قتلى تحت ظل السماء، خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. والتكرار للتأكيد، فالخوارج هم شر قتلى، ومن قتلوه هو خير القتلى تحت أديم السماء. وذكر رضي الله عنه أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوا، هذا فيه بشارة للمقتول على أيديهم بأنه خير مقتول، وأن المقتول على أيديهم خير من المقتول على أيدي غيرهم، ففي ذلك فضل عظيم. من قتل على أيديهم ثوابه أعظم من ثواب من قتله الكفار المشركون في المعارك وقتل شهيدا في المعركة. ومر معنا فيما سبق وفي إسناده كلام للشهيد أكمل نوران للشهيد نوران للشهيد نوران للشهيد المراد به أي من قتل في المعركة، قتله المشركون في المعركة، قال للشهيد نوران. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قال ولمن قتله الخوارج 10 أنوار، لكن مر معنا أن في سنده مقال، لكن هنا في هذا الحديث ذكر أن من قتلوه خير القتلى، من قتلوه خير القتلى، ففيه دلالة على أن من قتله الخوارج أفضل ثوابا وأعظم أجرا ممن قتله الكفار المشركون. قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. نقف هنا قليلا، يقرؤون القرآن وإن كانت مرت، وأيضا فيما يتعلق بعبادة القوم الصلاة والصيام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون، يقول الصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم، أهل الاجتهاد في العبادة. ومر معنا أن جندب توقف رضي الله عنه يوم النهروان من أجل ماذا؟ ما رآه من شمائلهم، توقف تردد مر معنا، ثم بين له علي رضي الله عنه وأرضاه أمر هؤلاء. فيقرؤون القرآن، لكن هل الذيول فيما بعد هل هم على هذه الحال في الاجتهاد في القرآن والذكر والعبادة والصلاة والصيام، أم أنهم ليسوا على طريقة الأوائل؟ الأوائل مع العبادة فيهم هذا الشر، لكن جاء من بعدهم أقوام ليس فيهم عبادة وفيهم شر مماثل أو أشد، بل في بعض الحالات الكثيرة أشد من شر أولئك، خاصة أن وسائل الدمار في مثل هذا الزمان توفرا لم يكن لها وجود في وقت سابق. ومثل هذه الوسائل كيف يكون أمرها إذا أصبحت بأيدي هؤلاء؟ وماذا يصبح من حال الأمة إذا صارت بأيدي هؤلاء السفهاء والحدثاء حدثاء الأسنان؟ فالذيول هل هم على نفس الطريقة عبادة؟ ننظر إلى حال خوارج ظهروا في زمن ابن تيمية رحمه الله، خوارج ظهروا في زمن ابن تيمية وراح الله الأمة منهم، وكانت نهايتهم كمن قبلهم ومن بعدهم القتل وخلاص الأمة، تمكين الأمة من رقابهم وخلاص الأمة منهم. لكن انظر وصف لهم من هذا الجانب الذي نتحدث عنه. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه متحدثا عن طائفة من الخوارج الذين أمكن الله السلطان منهم في زمان ابن تيمية وأراح الله الأمة منهم وقضي عليهم، يقول: وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما. وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما، أي من الأول، ولم نجد في جبلهم مصحفا ولا قارئا. هم كانوا في الجبل ومن الجبل ينزلون ويغيرون على الناس، وحصل منهم شر عظيم جدا حتى أمكن الله السلطان منهم. فيقول ابن تيمية: ما كانوا أقل صلاة وصياما، ولم نجد في جبلهم مصحفا ولا قارئا للقرآن، وإنما عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسنة وأباحوا بها دماء المسلمين. هذا في زمانه، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فالحاصل أن هؤلاء شرهم عظيم على الأمة. وإذا كان أولئك مع ما كان عندهم من قرآن وعبادة وصيام وقيام ليل وتهجد وغير ذلك حصل منهم هذا الشر، فكيف بمن لا عبادة عنده ولا قراءة للقرآن؟ كيف يكون الأمر إذا تصدر لقضايا الأمة الكبيرة مما يمس أمن الأمة وخوفها؟ قال: سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه. فوق السهم هو موضع الوتر، فوق السهم هو موضع الوتر. من المعلوم أن السهم إذا رمي بالوتر وشد الوتر ورمي السهم لا يرتد السهم إلى فوقه، لا يرتد إلى، هذا من الأمور المحال، الأمور التي هي من المحال. عندما يرمي ويطلق السهم إذا ذهب السهم لا يرتد إلى فوقه، لا يرجع إلى فوقه. فعلق ذلك بأمر محال، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى شدة استمساك هؤلاء بعقائدهم وتصلبهم في آرائهم، فيستمسكون بها ويبقون عليها إلى أن تراق دماهم ويتخلص منهم، وهم على هذا الشر والعياذ بالله، وهم على هذا الشر لا يزالون يعني على ذلك إلى أن تراق دماؤهم وتتخلص الأمة منهم وهم على هذا الشر. وهم في أنفسهم في تلك الممارسات التي يقومون بها يرون أنهم خير الناس، وهذا من مكامن الداء والبلاء في هؤلاء، يرون أنهم خير الناس وأن عملهم خير العمل وأفضل العمل. قال: طوبى لمن قتلوه أو قتلهم، طوبى لمن قتلوه أو قتلهم. وهذا فيه كما تقدم أن من قتلوه فهو خير القتلى، ومن قتلهم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ومر معنا سابقا قول علي: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جعله الله لمن قتلهم من الكرامة. وأورد الحديث نفسه من طريق أخرى وبمعنى ما تقدم، وفي هذه الرواية تلا قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تلاوة أبو أمامة رضي الله عنه للآية في هذا الموطن وهو يرى رؤوس هؤلاء الخوارج نصبت على الدرج، نصبت على الدرج عبرة للناس، يعني نصبت من أجل العبرة والارتداع. والدرج أي درج المسجد، إما درجه أي السلم الذي يرتقى عليه لدخول المسجد، أو درجه الطريق الذي يدرج عليه للوصول إلى المسجد. المهم أنها جعلت في طريق الناس للمسجد حتى يراها كل أحد عبرة وردعا. فتلا الآية وهو يرى هؤلاء: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأن هؤلاء أصحاب هذه الرؤوس أهل زيغ، ولهذا قبل قليل قال: كلاب النار، كلاب أهل النار أهل زيغ. والزيغ الذي هم فيه كانوا يأتون إلى المتشابه من القرآن وينزلونه على ما يهون وعلى ما يعتقدون، فتلا رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية مبينة أن النحال هؤلاء القوم الذي يفضي إلى مثل هذه المآلات هو حال أهل الزيغ الذين نعتهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كذلك الرواية التي بعدها هي بهذا المعنى وفيها أنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام غير مرة، قال ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع، وهذا يفيد أن التكرار تكرار تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم ووصفهم وذكر أخبار هؤلاء كله يعني في يدل على خطورة هؤلاء القوم ووجوب حذر الأمة منهم ومن شرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. نحن علينا دين من الأمس، بالأمس انتهى الدرس قبل الإشراق بعشر دقائق، فهي باقية دين علينا نقضيها اليوم إن أذنتم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب النار. الخوارج كلاب النار، هذا الوصف حقيقة وصف عندما يتأملها المتأمل يورث خوفا من هذا الفكر وحذرا شديدا منه، أن هذه الأعمال التي يقوم بها نهايتها هذا المآل، في الدنيا قتل ويكونون شر القتلى، ويوم القيامة كلاب أهل النار. روى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جمهان قال كانت الخوارج تدعوني، كانت الخوارج تدعوني، وهم دائما يبحثون عن الشباب والصغار، صغار الأسنان، يقول كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل فيهم، فرأت أخت أبي بلال في المنام كأنها رأت أبا بلال أهلب، يعني متغير اللون لون البشرة، قالت فقلت يا أخي ما شأنك، يا أخي ما شأنك؟ قال جعلنا بعدكم كلاب أهل النار، جعلنا بعدكم كلاب أهل النار. فلما قصت هذه الرؤية على سعيد خاف ولم يدخل في هذا الفكر في رؤية حدث بها. لكن الحديث أعظم، يعني هذا ارتدى عندما سمع هذه الرؤية، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في تحذيره منهم، وأيضا كرر هذا الأمر كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار. ولو تتأمل ما وصفت فرقة من فرق الضلال على كثرتها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ما وصفت فرقة بمثل هذا الوصف كلاب أهل النار. فهذا كله مما يستوجب الحذر الشديد من هذا الفكر الخطير الضار المنحرف. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم يرى رأيهم، فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنه. فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. لما أنهى في هذا الباب والأبواب التي قبله ذم الخوارج والتحذير من مذاهبهم بما فيه بلاغ وكفاية لمن عصمه الله سبحانه وتعالى، ذكر خلاصة عظيمة ومهمة جدا لطريقة الخلاص من هذا الفكر. والأجري رحمه الله في مصنفاته، سواء هذا أو مصنفاته الأخرى، مبدع في التبويب والترتيب وربط الأبواب بعضها ببعض. فلما أنهى التحذير من فكر الخوارج ذكر خلاصة بديعة جدا ومفيدة للغاية في التخلص من شر هؤلاء. قال رحمه الله في ذلك عصمة لمن عصمه الله عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم، ماذا يصنع ليسلم؟ قال: فالصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإذا أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإذا دارت الفتنة بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على صراط مستقيم. هذه الخلاصة العظيمة التي بها النجاة من هذا الفكر يفصلها في الأبواب الآتية، يفصلها في الأبواب الآتية، بدءا من قوله: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين، والصبر عليهم وإن جاروا، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. ثم ساق من النصوص والأدلة ما تنشرح به الصدور وتتيسر به الأمور وتتحقق به الخيرية للأمة، أمة الإسلام. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يهدي أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إلى الحق والهدى، وأن يجنبهم الضلال والردى، وأن يعيذ المسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.